بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. كنا نتكلم في اللقاء الماضي عن نعمة وبئس وساء، وتكلمنا أيضا على أحكام فاعل هذه الأفعال. وفي هذا اللقاء نتحدث عن أحكام المخصوص بالمدح والذم، وعن أحكام التمييز في هذا الباب، وعن الملحق بنعمة وبئسة. يقول المؤلف رحمه الله: لا يجوز في أحكام المخصوص بالمدح والذم، لا يجوز أن يكون المخصوص بالمدح أو الذم إلا معرفة. نعم الرجل زيد، ولا يصح أن تقول نعم الرجل رجل، تمام؟ لا يجوز أن يكون المخصوص بالمدح أو الذم إلا معرفة، كما رأيت في الأمثلة المتقدمة، أو نكرة مفيدة. متى تفيد النكرة؟ يعني المسوغات. إذا كانت النكرة مفيدة يصلح أن تكون مبتدأ، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد. وأحوال الإفادة كثيرة، على رأسها الوصف، أن تكون موصوفة. نحو نعم الرجل رجل يحاسب نفسه. ما إعراب جملة يحاسب نفسه؟ صفة لرجل. إذا صارت كلمة رجل نكرة مفيدة بالوصف، تمام؟ لأن الوصف يشمها رائحة التعريف. فصح أن يكون المخصوص بالمدح هنا نكرة، لأنه وصف بجملة يحاسب نفسه. ولا يقال نعم العامل رجل. نعم العامل رجل، رجل هو المخصوص بالمدح، وهو نكرة، لا يعني لا ليست مخصصة أو ليست مفيدة، فهذا باطل لعدم الفائدة. وهذا المخصوص مرفوع أبدا. كلمة أبد يعني دائم، الأبد هو الديمومة. نعم، نعم العامل رجل لا امرأة. نعم، لعل هكذا تفيد، تصبح تفيد إذا قلت لا امرأة تفيد. نعم، ولا يقال نعم العامل رجل لعدم الفائدة. وهذا المخصوص مرفوع أبدا، يعني دائما، إما على الابتداء، قلنا خبر ماذا؟ الجملة قبله، تمام؟ أو خبر مبتدأ خبره محذوف، أو خبر مبتدأه محذوف، كل هذه جائزة. وهذا المخصوص مرفوع أبدا، إما على الابتداء والجملة قبله خبره، وإما على أنه خبر لمبتدأ محذوف وجوبا. يعني نعم الرجل زيد، زيد خبر مبتدأ محذوف تقديره الممدوح زيد، ولا يصح إظهار الممدوح، تمام؟ لا يجوز ذكره، ويكون التقدير في قولك نعم الرجل زهير، نعم الرجل هو زهير. لو قلت لك فسر لي هو، تقول نعم الرجل الممدوح زهير، هو فسرناها بكلمة الممدوح، واضح؟ والكلام حينئذ يكون كأنه جواب لسائل سأل. ولذلك ماذا يسمونه في علم البلاغة؟ استئناف بياني. ماذا يسمونه؟ استئنافا بيانيا. قال: جواب لسؤال لسائل سأل من هو، فجاء الجواب هو زهير، صحيح؟ حين قلت نعم الرجل، تمام، كأن سائلا، تخيلت سائلا يسألك من هو هذا الرجل، فقلت زهير، أي هو زهير، فقلت مجيبا زهير، أي هو زهير. ولا يجوز ذكر هذا المبتدأ، يعني لا صح أن تقول نعم الرجل هو زهير، يجب أن تضمره، تمام، نعم الرجل زهير. ولا يجوز ذكر هذا المبتدأ لأنه أحد المواضع التي يجب فيها حذفه، كما ستعلم في الجزء الثاني من هذا الكتاب. وقد يحذف المخصوص، المخصوص بالمدح أو الذم قد يحذف بشرط أن يدل عليه دليل، كقوله تعالى نعم العبد إنه أواب، نعم العبد إنه أواب. طبعا نعم العبد فعل فاعل، أين المخصوص بالمدح؟ قال داود أو أيوب، في كليهما قيل نعم العبد إنه أواب، تمام، داود قيل عنه نعم العبد إنه أواب، وأيوب قيل عنه في سياق الآية ذكر أيوب عليه السلام، فقال تعالى جاء نعم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك، أي اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد. من هنا العبد؟ أيوب، لأنه قبلها في السياق يقول واذكر عبدنا أيوب، تمام؟ طيب إذا طالما في السياق مذكور الاسم ومصرح فيه ممكن حذفه، ممكن أم لا؟ ممكن، لأنه السياق يدل عليه. إذن وقد يحذف المخصوص إذا دل عليه دليل، كقوله تعالى نعم العبد أي أيوب إنه أواب، وعرفنا من السياق أنه أيوب عليه السلام، أي نعم العبد أيوب. إذن هنا حذف المبتدأ والخبر، ماذا حذف؟ أيوب خبر مبتدأ محذوف، تقدير هو أيوب، ما اكتفينا بوجوب حذف المبتدأ بل حذفنا الخبر أيضا لأنه السياق يدل عليه، وقد علم من ذكره قبل ما ذكر في أول الآية واذكر عبدنا أيوب، هذا كافي. وقوله سبحانه والأرض فرشناها فنعم الماهدون، لماذا قال فنعم الماهدون ولم يقل فنعم الفارشون، مع أنه قال والأرض فرشناها، ومعنى ماهدون وفارشون معناهما واحد للمغايرة في التعبير، فهذا أجمل تغيير في التعبير حتى لا تكرر الكلمة نفسها، وعندنا مترادفات كثيرة فأتي بأي مرادف لها، تمام، هذا من حسن التعبير. فنعم الماهدون أي نعم الماهدون نحن، هذا المخصوص بالمدح. كيف حذفنا المخصوص بالمدح؟ قال لأن السياق يدل عليه، ألم يقل والأرض فرشناها، من المتكلم؟ الله، فرشناها نا تعود على من؟ هذا الضمير يعود على الله، إذن فنعم الماهدون نحن، نحن أيضا تعود على الله، في دليل عليها نا في فرشناها تعود على الله، إذن هذه دليل نحن المحذوفة وهو المخصوص بالمدح، عرفنا أين الدليل عليها؟ نا في فرشنا، فرشنا نحن، نعم. فنعم الماهدون نحن، أي ماذا المخصوص بالمدح؟ نحن دل عليها نا في فرشنا. ومنه قول الشاعر نعم الفتى نعم الفتى فجعت به إخوانه يوم البقيع حوادث الأيام. حوادث الأيام هي التي فجعت به نعم الفتى. الفتى من هو المخصوص بالمدح؟ هنا الفتى هو الفاعل، أين المخصوص بالمدح؟ قال نعم الفتى فتى فجعت به إخوانه. ما الدليل عليها؟ كلمة الفتى، نعم الفتى فتى. ما الذي دل على المخصوص بالمدح وهو فتى؟ كلمة الفتى. تمام. ومن هو هذا الفتى؟ إذا عرف هذا البيت والسياق في الأبيات الأخرى انتهت المشكلة. هذا البيت يقال أنه من قصيدة لأبي البلهاء عمير ابن عامر، وكان مولا ليزيد ابن مزيد، فلما توفي سيده وكان حسن التعامل معه للغاية رثاه بهذه القصيدة. إذن لما قال هنا نعم الفتى من قصد؟ يزيد بن مزيد، القصيدة معروفة برثائه. واضح؟ السياق يدل عليها أم لا؟ هو أصلا في رثاء هذا الرجل، فإذا هو طالما يرثي يزيد بن مزيد وهو سيده انتهت المشكلة، يعني تعين نعم الفتى فتى وهو يزيد بن مزيد. نعم. أي نعم الفتى فتى فجعت حوادث الأيام به، أي مصائب الأيام، الحوادث من المصائب، فجعت به إخوانه. ما معنى فجعت؟ هاي معناها الفجيعة، يعني المصيبة. تمام. في واحد أعرابي رأى جروا لذئب صغير وكأنه يكاد يموت، فقدته أمه وفقد أمه، فصار يبحث عنه تبحث لا لم يجتمع، فرق قلبه عليه فحمله إلى بيته، وربع عمره يمكن يوم أو يومين، وكان عنده شاه قد ولدت وربما مات هذا ولدها. تمام. أو حملها، يقال له حمل أو خروفها، فصار يرضع هذا ابن الذئب الصغير، جرو الذئب يرضعه من شاته، وحنت عليه الشاة لبراءتها، شاة بريئة ما تعرف ماذا سيكون هذا. تمام. حنت عليه وصار يرضع منها حتى الشبع، وربته حتى كبيرا، فلما اشتد عن طوقه وصار قويا هجم عليها وافترسها وبقر بطنها، فتح بطنها وصار يأكل حواشيها، يأكل ماذا؟ حواشيها. فلما ظهر الأمر لصاحب الشاة الذي جاء به وكاد يموت ورآه الآن قد أصبح قويا، فافترس الشاة، افترس أمه من الرضاعة، فقال له فجعت قلبي وبقرت شويهتي، شاتي يعني بقرت فتحت بطنها، فجعت قلبي، فمن أنباك أن أباك ذيب؟ من أخبرك أن كان كنت جروا صغيرا ربما لا تزال عيونك مغمضة كالذئاب، تبقى كالكلاب، لأن فصيلة واحدة، الذئاب والكلاب من فصيلة واحدة. تمام. هذا مدجن وهذا لم يدجن، لكن فصيلة واحدة، والكلاب لا تفتح عينيها إلا بعد أقل شيء أسبوع إلى عشرة أيام، تبقى مغمضة العينين. وقد جاء به وهو لم يفتح عينيه بعد، قال له فجعت قلبي وبقرت شويهتي، أو بقرت شويهتي وفجعت قلبي، فمن أنباك أنبأك أن أباك ذيب؟ إذا كانت الطباع طباع سوء فلا لبن يفيد ولا حليب. فهمتم؟ يعني ما استطاع هذا الحليب أن يغير هذه الطباع، رجع إلى أصله العدوانية والافتراس، تمام؟ لذلك يعني هو يريد أن يقول أنه يجب أن نغير القاعدة، أنه ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل أينما زرع، يريد أن يغير هذه القاعدة. لا، أنه من لا يستأهل عمل المعروف لا تعمل معه المعروف، انظر ماذا يصنع بك، تمام؟ نعم. يقول: فجملة فجعت في موضع رفع صفة لفتى المحذوف. إذن كلمة فتى هو المخصوص بالمدح، صحيح؟ ونحن قلنا المخصوص بالمدح لازم يكون إيش؟ معرفة أو نكرة مفيدة، وقلنا أحسن إفادة فيها أن تكون موصوفة. هنا وصف كلمة فتى، وصفت بجملة فجعت حوادث الأيام به إخوانه، تمام؟ ما عرب الجملة؟ صفة لهذه النكرة. صارت مفيدة النكرة أم لا؟ فصح أن تكون النكرة مخصوصا بالمدح. نعم. ومن حق المخصوص أن يجانس الفاعل، طالما من حقه أن يجانس الفاعل، لذلك ماذا قدر هنا المخصوص بالمدح؟ فتى. لماذا؟ لأن الفاعل نعم الفتى، جانسه أم لم يجانسه؟ نعم الفتى فتى، هذا من حقه. فإن جاء ليس من جنسه كان في الكلام مجاز. هنا كأنه خطأ هذا الكلام، مو كأنه يقين خطأ. ليس كلمة مجاز إيجاز، عندكم ماذا كتبت؟ مجاز أم إيجاز؟ مجاز خطأ. هذا في علم البلاغة كان في الكلام مجاز بالحذف. هل في عندنا مجاز بالحذف ولا إيجاز بالحذف؟ إيجاز حذف وإيجاز قصر، مقابل الإطناب عندنا الإيجاز وهو قسمان، إيجاز حذف وإيجاز قصر. نعم. وأمر بالمعروف هذا إيجاز قصر، اللفظ قليل ما موجود فيه حذف، اللفظ قليل والمعنى كبير جدا. أما إيجاز الحذف مثل أسأل القرية، أي أهل القرية، هذا إيجاز حذف، تمام؟ هو قد يدخل فيه المجاز أحيانا، بس لكن في أحيانا ما يكون مجاز إطلاقا، فقط إيجاز حذف. طيب، قوله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي كل سفينة صالحة. كلمة صالحة هي إيجاز ولا تصلح أن تكون مجاز، فهمت يا عطاء؟ هنا صالحة تصلح أن تكون إيجاز ولا تصلح أن تكون مجاز، إيجاز حذف ولا تصلح مجازا، فهمت؟ وهذا منه، من هذا القسم. إذا صح هناك أن تطبق عليها المجاز والإيجاز، هنا لا يصح إلا المجاز، إلا الإيجاز هنا فقط. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، في إيجاز حذف، أي كل سفينة صالحة أو سليمة. فهل هنا فيها مجاز ولا إيجاز فقط؟ ما في مجاز هنا، في إيجاز فقط. ولذلك هذه بدل كلمة مجاز ضعها إيجاز، تمام؟ لعل إيجاز بالحذف، كأن تقول نعم عملا زهير، الفاعل نعم هو، نعم إيش؟ هو، ومعناه نعم العمل عملا، نعم العمل عملا، لأنه ما قلنا من حقه أن يجانس المخصوص يجانس الفاعل، أو التمييز أن يجانس الفاعل. طيب نعم العمل عملا زهير. أما هنا نحن قلنا لا، يعني من حق المخصوص أن يجانس الفاعل. طيب المخصوص هنا هو زهير، والفاعل نعمة هو أي العمل. هل زهير من جنس العامل أو من جنس العمل؟ ليس من جنس العمل، لذلك قال فإن جاء ليس من جنسه كان في الكلام إيش؟ إيجاز. نعم العمل عملا زهير، والله أن تصلح أن تكون مجاز بهذا المثال، تصلح أن تكون مجاز. لاحظ نعم العمل عملا زهير، كيف زهير عمل؟ ما يصلح أن يكون زهير عمل، تمام؟ أما على المجاز يصح، على المجاز يصح، معناها احتمال تكون الكلمة كان في الكلام مجاز صحيحة، لأنه هنا فعلا الكلام مجاز، لأنه خصها بماذا؟ بما إذا كان المخصوص بالمدح أو الذم ليس من جنس الفاعل، والآن ليس من جنس الفاعل، نعم العمل زهير، فهل زهير هو من جنس العمل؟ لا. طيب كيف صح أن تقول نعم العمل وتفسر بعد ذلك أو تجعل المخصوص هو زهير؟ فهل زهير عمل؟ قال علم على سبيل المجاز نعم يصح، على سبيل المجاز تجعل زهيرا عملا، تمام؟ والأصل أن تقول نعم العمل عمل زهير، نعم العمل عمل زهير، لما أنت حذفت عملا قلت نعم عملا زهير، تمام؟ والأصل أن تقول نعم عملا عمل زهير، فلما حذفت عمل وجعلت المخصوص زهير وحده بدون عمل، يعني في مضاف ومضاف إليه، حذفت المضاف وأنبت المضاف إليه مضاف منابه صار مجازا. ماذا صار لما وضعت زهير موضع عمل؟ صار مجاز. الأصل أن تقول نعم عملا عمل زهير، والآن لا مجاز، لما حذفت عمل وقلت نعم عملا زهير صار مجازا. واضح؟ معناها احتمال، مو احتمال، صار شبه مؤكد أن كلمة مجاز صحيحة، تمام؟ لأن الحذف هنا دل على المجاز، بالحذف صار الكلام مجازا. نعم، إذا كتبتم أنه الصحيح كذا احذفوها، تمام؟ لا تبقيها وتحملني مسؤوليتها وقد رجعت عن ذلك، أنا أخطأت يا أخي. نعم، قال فالكلام على تقدير مضاف ناب فيه عنه المضاف إليه، لاحظ ناب المضاف إليه وهو زهير عن عمل، الأصل نعم عملا عمل زهير، عمل زهير عمل، إذن هو المخصوص بالمدح وليس زهير، وليس زهيرة، لكن لما حذفنا المضاف ينوب المضاف إليه منابه ويأخذ حكمه، فصار زهير هو المخصوص بالمدح، وهو لم يجانس ماذا؟ الفاعل. ما هو الفاعل؟ نعمة هو. طيب هو فسرنا بعملا، إذن معناتها نعم العمل عملا، واضح؟ نعم العمل عملا، عمل زهير، إذ التقدير نعم عملا عمل زهير. ومنه قوله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. يا أخي ساء هو أي المثل، مثلا فسر المثل بالقوم، لاحظ ساء مثلا القوم، القوم مثل، ولا ساء مثلا مثل القوم، مثل القوم، فلما حذف المضاف مثل لأنه من حق المخصوص بالمدح أن يجانس الفاعل، والفاعل هو فسر بمثلا، إذن معناها المثل، بئس المثل مثلا. لما قلت القوم، القوم لا يجانس المثل، إذن في هناك محذوف. ما هو المحذوف؟ مثل القوم. فلما حذف المضاف وهو مثل وهو المخصوص بالمدح، ولا هنا شو المثال؟ ساء مثل القوم المخصوص بالذم، لاحظت؟ أقمنا المضاف إليه مقامه، أقمنا المضاف إليه وهو القوم مقام مثل القوم، تمام؟ فصار هذا مجاز ولا ليس مجازا؟ ساء المثل مثلا القوم، القوم معناها كأنه يجعل المثل هو القوم، والقوم ليس هو المثل، تمام؟ إنما المثل هو مثل القوم. فلما حذف مثل المضاف أنا ابن عنه المضاف إليه فصار مجازا. ماذا صار؟ مجازا. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، والتقدير ساء مثلا مثل القوم، فلما حذف مثل المخصوص بالذم قام المضاف إليه القوم مقامه فصار القوم مجازا. ويجوز أن يباشر المخصوص في هذا الباب نواسخ المبتدأ والخبر، لاحظ، ويجوز أن يباشر المخصوص نواسخ، يعني يلتصق النواسخ، نواسخ المبتدأ والخبر هي إن وأخواتها، هي إن وأخواتها، وظن وأخواتها، وكان وأخواتها، وكاد وأخواتها، لاحظتم؟ يجوز أن تباشر المخصوص، يعني تأتي ملتصقة به، سواء أتقدم المخصوص أم تأخر، نحو كان زهير نعم الشاعر. أين الشاهد؟ كان باشرت المخصوص بالمدح أم لم تباشره وهو زهير؟ الأصل نعم الشاعر زهير، أليس زهير هو المخصوص بالمدح؟ تقدم على نعمة وباشرته كان، وهي من النواسخ، كان زهير، صحيح أم لا؟ أليس كان من النواسخ وزهير هو المخصوص بالمدح؟ أصل الكلام أن تقول نعم الشاعر زهير، وقلنا سواء تقدم المخصوص بالمدح على الفعل نعمة أو بئس أو تأخر تباشره النواسخ، فهنا تقدم وباشرته كان الناسخة، تمام؟ يعني صارت زهير اسم كان، وجملة نعم الشاعر هي خبر كان. ونحو قول الشاعر إن ابن عبد الله نعم أخو الندى وابن العشيرة، إذن نعم أخو الندى من؟ ابن عبد الله، المخصوص بالمدح ابن عبد الله، صحيح؟ لكن هو تأخر أم تقدم على نعمة؟ تقدم، باشرته النواسخ، ما الناسخ هنا؟ إن هي الناسخ، باشرته أم لا؟ باشرت المخصوص بالمدح. هنا في المثالين تقدم المخصوص وقد باشرته النواسخ، الآن أم تأخر؟ ممكن يتأخر على نعمة ومع ذلك تباشره النواسخ. تقول نعم الرجل ظننت سعيدا، نعم الرجل ظننت سعيدا، طيب هي الأصل نعم الرجل سعيد، نعم الرجل إيش؟ سعيد، سعيد تأخر عن على عن الفعل نعمة لما باشرته ظن، ظننت الفاعل ظن التاء، سعيدا مفعول به أول، تمام؟ المخصوص المدح ماذا أصبح إعرابه؟ مفعول به أول لظن، أين المفعول الثاني؟ نعم الرجل، يعني ظننت سعيدا نعم الرجل، تمام؟ ومنه قول زهير يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي. لاحظ لنعم السيدان وجدتما، أين المخصوص بالمدح هنا؟ السيدان فاعل نعمة، أين المخصوص بالمدح؟ أجيبوا. نعم تما تمام، هذه هو المخصوص بالمدح. طيب باشرته النواسخ أم لا؟ وجد فعل مبني للمجهول، من وجد المبني للمعلوم، وجد من أخوات إيش؟ ظن، أفعال اليقين، تمام، من أخوات ظن. إذن لما بنيت للمجهول تما نائب فاعل، نابت عن الفاعل وأصلها مفعول به. أين المفعول الثاني؟ نعم السيدان الجملة. إذن تما نائب فاعل وهو المفعول الأول، وجملة نعم السيدان المفعول الثاني، والأصل لنعم السيدان أنتما، فلما دخلت وجد على أنتما صار الضمير المنفصل صار متصلا. ماذا صار الضمير المنفصل؟ صار متصلا، فصار وجدتما، تمام، أصلها أنتما. نعم. وقول الآخر إذا أرسلوني عند تعذير حاجة، يعني تعذر فعل هذه الحاجة، أمارس فيها كنت نعمة الممارس، يعني أحتال عليها حتى أستطيع أن أحصلها، فنعم الممارس. طيب أصل الكلام نعم الممارس أنا، أين المخصوص بالمدح؟ ليه؟ لأنه قال إذا أرسلوني أنا عند تعذير أمارس أنا فيها، عرفنا أن السياق يدل على أن المخصوص بالمدح أنا، حيث ذكر مرتين في الكلام. أصل الكلام نعم الممارس أنا، فدخلت كان على المخصوص بالمدح، وهو ما هو؟ أنا. قال إذا أرسلوني عند تعذير حاجة أمارس فيها كنت نعم الممارس أنا. طيب أنا المخصوص أين باشرتها كان؟ قال أليست التاء في كنت هي نفسها أنا في المعنى؟ صحيح أم لا؟ كنت أنا، فأستطيع أن أقول التاء في كنت لما دخلت كان كانت هي أصلها أنا، أنا نعم الممارس، نعم الممارس أنا. أليس أنا هو المخصوص من ذلك؟ لما دخلت كان صارت أنا الضمير المنفصل صار ضميرا متصلا بكان، فلما تقدمت كان تقدم معها الضمير الذي هو المخصوص بالمدح. إذن كنت نعم الممارس، أين المخصوص بالمدح؟ هي التاء في كنت. باشرتها كان أم لم تباشرها؟ باشرتها، وهو فعل من النواسخ. طيب أين خبر كان؟ إذا كانت التاء هي المخصوص بالمدح اسمها، إذا كانت التاء اسمها فأين الخبر؟ نعم الممارس الجملة. ننتقل الآن إلى أحكام التمييز في هذا الباب، أحكام التمييز سواء كان اسما ظاهرا أو كان ما. وأيضا ما يقال عنها اسم ظاهر، لكن تختلف عنه بعض الاختلاف. قال يجب في تمييز هذا الباب خمسة أمور، أحكام التمييز خمسة. الأمر الأول أن يتأخر، ما هو التمييز؟ تعرف التمييز يأتي بعد المميز، أن يتأخر فلا يقال رجلا نعم زهير، لا نعم رجل أم زهير، تؤخرها عن الفعل لا يصح تقديمها. ليه؟ لأن الفاعل فاعل نعمة ضمير، وهذا الضمير يحتاج إلى مميز، والفاعل يأتي بعد نعمة، وبعد المميز يأتي التمييز، صحيح؟ أما تقديمه هكذا بهذه الصورة هذا لا يجوز. كان زهير نعم الشاعر، ما فهمت، أعيد. نعم الشاعر زهيرا، لماذا زهيرا؟ زهير ماذا صح؟ المخصوص بالمدح يجب فيها الرفع على كل أحواله، والرجل فاعل وزهير مبتدأ، سواء عربته مبتدأ أو خبر، في الحالتين لازم يكون مرفوع. نعم، أن يتأخر أول واحد فلا يقال رجلا نعم زهير، ثانيا أن يتقدم على المخصوص، لاحظتم التمييز، لا يصح أن يتأخر عن المخصوص بالمدح أو الذم، يجب أن يتقدم عليه، لكن يجب أن يتأخر عن الفعل نعمة وبئسة، نعم، وعن فاعلهما أن يتقدم على المخصوص، نحو نعم رجلا زهير، المخصوص هو زهير ورجلا هو التمييز، تقدم على زهير أم لا؟ يجب أن يتقدم على المخصوص. وقد يتأخر عنه لكن نادرا، وهذا النادر لا ينقض القواعد، القواعد تبنى على الأشياء العامة، تمام، وليس على الشذوذات. نعم، نحو نعم زهير رجلا، سمع عن بعض العرب يقول هذا لكن ما أندره. إيش نادر يعني؟ يعني مثلا 2/20 نادر، 2/20 نادر، يعني العشر أو 1/10 هذا نادر. ثالثا أن يكون مطابقا للمخصوص، التمييز ينبغي أن يطابق المخصوص بالمدح أو الذم إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، نحو نعم رجلا زهير، التمييز رجلا وزهير هو المخصوص. طيب زهير مفرد مذكر ورجل مفرد مذكر. طيب نعم رجلين زهير وأخوه، مخصوص بالمدح اثنين مثنى، يعني زهير وأخوه، كيف جاء التمييز؟ جاء مثنى رجلين، أليس رجلين تمييز منصوب علامة تصبيه الياء؟ إذن طابق المخصوص بالمدح أم لم يطابق؟ رجلين مثنى مذكر وزهير وأخوه مثنى مذكر. ونعم رجالا أنتم، فأنتم لجمع الذكور، ورجالا التمييز طابق المخصوص بالمدح جاء جمعا مذكرا. ونعمة فتاة فاطمة، لاحظ كيف فتاة تمييز مفرد مؤنث وفاطمة المخصوص بالمدح مفرد مؤنث. ونعمة فتاتين فاطمة وسعاد، فتاتين مثنى مؤنث لأن المخصوص بالمدح فاطمة وسعاد مثنى مؤنث. ونعمة فتيات المجتهدات، ما يعرف فتياتين؟ تمييز، أكمل إعرابه وعلامة نصبه عوضا عن الفتحة لأنه جمع بألف وتاء، جيد. المجتهدات، إذن فتيات تمييز جمع مؤنث لأن المخصوص بالمدح المجتهدات جمع مؤنث. ومن ذلك قول الشاعر، أي من المطابقة بين التمييز وبين المخصوص بالمدح في هذه الأشياء كلها، يقول نعم امرأين حاتم وكعب، كلاهما غيث وسيف عضب. لاحظ، إذن يصفه بالكرم بكلمة غيث، العرب تشبه الكريم بالغيث، وسيف عضب يعني دليل أنه قوي للغاية كقوة السيف القاطع، تمام. قال نعم امرأين حاتم وكعب، إذن المخصوص بالمدح مثنى مذكر، كيف جاء التمييز؟ مثنى مذكر امرأين، صح؟ الحكم الرابع أن يكون هذا التمييز قابلا لأل. كيف قابلا لأل؟ أليس التمييز نكرة وجوبا يجب أن يكون نكرة؟ تمييز لا يأتي إلا نكرة، كيف أن يكون قابلا لأل؟ أيوة يحول، قال لأنه محول عن فاعل مقترن بأل. كما تقدم فإن قلت نعم رجلا زهير فالأصل نعم الرجل زهير. شو الأصل؟ لما تعرف تقول نعم الرجل، كان تمييزا صار فاعلا هنا لما أدخلت عليه أل. أما لو بقي تمييز ما يصح، لأنه التمييز لا يصح إلا نكرة. إذن محول عن الفاعل، ما إعراب الرجل؟ فاعل. لما جعلته تمييزا قلت نعم رجلا، رجلا محول عن الرجل الفاعل، إذن هذا محول عن فاعل. إذن قبل لما كان فاعلا، قبل أل أم لا؟ قبل. أما وهو تمييز يكون قابل؟ لا، ما حول عنه كان قابلا لأل. فإن لم يقبلها، لم يقبل أل، كمثل وأي وغير وأفعل في التفضيل، فلا يميز به في هذا الباب بتاتا. لماذا؟ قال لأنه كلمة مثل وأي وغير وأفعل التفضيل لا تعرف بأل أبدا. كلمة مثل وغير مغرقات في الإبهام، والمغرق في الإبهام لا حيلة في تعريفه، ما عندنا حيلة نحتال عليه حتى نعرفه، لا يقبل أبدا. فطالما لا يقبل الأبدا لا يصلح أن يكون تمييزا أبدا، لأن التمييز لازم يكون يقبل ال الذي حول عنه. مثلا كان فاعلا يقبل ال، فحول عن الفاعل الذي دخلت عليه ال فصار تمييزا، وهذه لا تقبل ال أبدا، لو جاءت فاعل لا تقبل ال، إذن لا تصلح أن تكون تمييزا. واضح؟ فلا يميز بهذه الأربعة. تعرف أفعل التفضيل ما بصح تقول جاء الأعلم الرجلين، الأعلم جاء أعلم الرجلين بدون أل. زيد أعلم من عمرين، هذا اسم تفضيل، ما يصح أن تقول زيد الأعلم من عمرين، أبدا لا يصح. نعم. قال فلا يميز به في هذا الباب إذا أريد بأفعل معنى التفضيل، فلا يميز به، فلا يقال نعم أكرم منك خالد. لاحظتم أنا ذكرت لكم مثالين بأفعال التفضيل لا يصح فيهما دخول أل، ولا نعم أفضل رجل علي، لأنه حينئذ لا يقبل أل. لاحظتم نعم أفضل رجل علي، هذا في نعمة وبئس ما يصلح هذا أبدا، يعني أنه نعمة أفضل، أفضل تمييز، أليس هو أفعل تفضيل؟ قال بلى. قال هل يقبل أل؟ لا، نحن اشترطنا للتمييز أن يكون محولا عن فاعل كانت فيه أل، هنا لا يصلح لأنه أفعل تفضيل لا يقبل أل حتى لو كان فاعلا، لأنه حينئذ لا يقبل أل إذا حول فاعلا. أما إن لم يرد به معنى التفضيل فجائز التمييز به. تعرفوا أنه أحيانا صيغة أفعال تكون خالية من التفضيل، تمام، وهو أعلم بالمهتدين، يعني هل هناك من يشارك الله بالعلم بالمهتدين والله أعلم منه؟ إذن ما معنى أعلم؟ عالم، وهو عالم بالمهتدين، تمام. الناقص والأشج أعدلا بني مروان، ما يوجد في بني مروان عادل إلا هما. إذن والاسم التفضيل هو شيء اسم ضل دل على أن شيئين اتفقا في صفة وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة. طيب من الذي شارك الناقص والأشج في العدل من بني مروان؟ ولا واحد. إذن هما عادلا بني مروان، لم يرد هنا اسم التفضيل بل أريد عادلا، تمام. وهو كثير في القرآن أنه يأتي معك وزن أفعل وهو لا يفيد التفضيل، تمام، كثير. قال أما إن لم يرد به معنى التفضيل فجائز التمييز به نحو نعم أعلم زهير، أي نعم عالم زهير، نعم عالما زهير. فهون أعلم وإن جاءت على صيغة اسم التفضيل لم يرد بها التفضيل، لأنك أنت ما قصدت أن هناك واحد آخر يشارك زهير في العلم وزهير أعلم منه، ما أردت هذا. أي نعم عالما زهير، لأنه يصح أن تباشره ألف في هذه الحالة فتقول نعم الأعلم زهير، تمام. خامسا أنه لا يجوز حذفه. حذف ماذا؟ تمييز، لأنه يصح أن تباشره ال، عفوا، أنه لا يجوز حذفه إذا كان فاعل هذه الأفعال ضميرا يعود عليه. فاعل نعمة وبئس ضمير يعود على ماذا؟ على هذا التمييز، تمام؟ عندئذ لا يجوز حذفه. وقد يحذف نادرا كقولك إن قلت كذا فبها ونعمت، أين المخصوص بالمدح؟ إن قلت كذا فبها ونعمت، أي نعمت فعلة فعلتك. لاحظ كيف قدر التمييز وقدر المخصوص. ما هو التمييز؟ فعلة، تمام؟ فعلتك هو المخصوص. إذن قال لا يجوز حذفه. طيب إذا قلت نعمة، إذا قلت كذا فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، أين التمييز هنا؟ محذوف، التمييز هنا حذف، لكن هذا الحذف إيش قال؟ إذا كان فاعل هذه الأفعال ضميرا يعود عليه وقد يحذف نادرا، لا يجوز حذفه، وإذا حذف فهو نادر، تمام؟ هنا حذف من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، هذا الحذف ماذا نعتبره؟ نادرا. طيب كيف نقدر هنا هذا المحذوف من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت؟ أيوة، نقول إيش؟ نعمة سنة، سنة الوضوء، نعمة سنة. هل ذكرت كلمة سنة هنا في المثال؟ ما ذكرت. إذن حذف، وقلنا في الأصل لا تحذف. قال الحذف نادر، الحذف نادر مثل هذا المثال. إذا كان فاعل هذه الأفعال ضميرا يعود على التمييز، يعني نقرأ المثال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، نعمت هي ضمير يعود على ماذا؟ على التمييز اللي هو سنة المحذوفة، صحيح؟ نعمت هي أي السنة، نعمت سنة، سنة الوضوء. إذن فاعل نعمة ضمير عاد على ماذا؟ على سنة المحذوفة التي هي تمييز. وضحت؟ الله أكبر. قال أما إن كان فاعلها اسما ظاهرا، إن كان فاعلها اسما ظاهرا، انتهينا من ضمير فلا يحتاج الكلام إلى ذكر التمييز، لا يجب ذكره، تمام؟ نحن قلنا أنه يجب ذكره، وإذا حذف فيكون نادر. هنا يقول لك لا، أبدا لا يجب ذكره إذا كان التمييز إذا كان الفاعل اسما ظاهرا فالتمييز لا يجب ذكره، تمام؟ نحو نعم الرجل، ما إعراب الرجل؟ فاعل وهو اسم ظاهر، في مثل هذه الحالة لا يجب ذكر التمييز. نعم الرجل علي، هل يجب أن تقول نعم الرجل رجلا؟ لا يجب، تمام؟ لأن التمييز إنما هو لرفع الإبهام، وأنت هنا وضحته الرجل وعرفته بأل، إذا في عهد بينك وبين من تخاطبه بهذا الكلام عن رجل معهود، صحيح؟ نعم الرجل المعهود بيني وبينك بأل العهدية عرفناه، فلا داعي للتمييز، لأن التمييز إنما هو لرفع الإبهام ولا إبهام مع الفاعل الظاهر المعرف بأل، ولو كان أصل نكرة لكن لما عرف بأل صار معرفة. نعم، وقد يجتمع التمييز مع الفاعل الظاهر أيضا، هنا نادر الاجتماع، قد يجتمع تمام التمييز مع هاي قد إذا جاءت قبل الفعل المضارع تكون للتقليل، صحيح؟ وقد يجتمع التمييز مع الفاعل الظاهر تمام تأكيدا له، فإن التمييز قد يذكر للتأكيد لا لرفع الإبهام، كقول الشاعر نعم الفتاة، الأصل أن يقول نعم الفتاة هند، لكنه جاء بالتمييز ولسنا بحاجة إلى التمييز، لأن التمييز لرفع إبهام، والفتاة ليست مبهمة مثل الرجل معرفة بأل، صحيح معرفة، فلماذا ذكرت فتاة هنا لرفع إبهام أم للتأكيد؟ للتأكيد، لأن الفاعل ليس مبهما إنما هو اسم ظاهر معرف بأل معرفة، فالتمييز جاء للتأكيد إذن. قال وقد يجر التمييز في هذا الباب بمن، إذن التمييز لا يجب دائما أن يأتي منصوبا، قد يأتي التمييز مجرورا لكن معناه تمييز تمام، فالتمييز ينصب وقد يجر بمن، فهو في المعنى تمييز وإن أعربناه اسم مجرور، لكن في المعنى ماذا يكون؟ تمييز. قال وقد يجر التمييز في هذا الباب بمن، كقول الشاعر تخيره فلم يعدل سواه فنعم المرء من رجل تهامي، الشاهد أين؟ كلمة إيش؟ رجل، كلمة رجل تمييز جر بمن تمام، إذن المرء ماذا أراد بالمرء؟ أراد به الرجل تمام التهامي، فهنا نعم المرء، طيب لو قال رجلا لكان التمييز، والمرء لا يحتاج إلى تمييز لأنه اسم ظاهر معرفة، هل يحتاج إلى تمييز؟ لا يحتاج. طيب فالأصل أن يحذف التمييز، لكن إن ذكر لماذا يكون؟ للتأكيد تمام، وجاء التمييز هنا مجرورا بمن، ومثله أي التمييز يجر بمن، مثله ماذا؟ حبذا وحبة، عرفنا الضمير في مثله يعود على ماذا؟ على التمييز المجرور بمن، تقول يا حبذا جبل الريان من جبل، وحبذا ساكن الريان من كان، يا حبذا يا حرف نداء والمنادى محذوف، كأنك تقول يا هؤلاء أو يا قومي تمام، حبذا جبل الريان، حبذا حب فعل ماضي لإنشاء المدح، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، يا حبذا جبل مبتدأ وهو المخصوص بالمدح، خبره جملة حبذا، أو خبره محذوف تقديره جبل الريان الممدوح، جبل الريان هو أي الممدوح، من حرف جر زائد جبل اسم مجرور لفظا منصوب محلا على أنه تمييز، أين الشاهد؟ من جبل التمييز جاء مجرورا بمن تمام، وليس بحاجة إلى ذكره لأن المخصوص بالمدح معرفة، فجيء به للتأكيد، لأي شيء جيء به للتأكيد مجرور بمن، فهم؟ الملحق بنعمة وبئسة، الملحق بنعمة وبئسة. قال قد يجري مجرى نعمة وبئسة في إنشاء المدح أو الذم كل فعل ثلاثي مجرد على وزن فعل. إذن كل فعل ثلاثي مجرد يأتي على وزن فعل يقوم مقام نعمة وبئسة، يعني يأتي للمدح أو الذم فعل. مثلا فعل ثلاثي مجرد مثلا علم، فعل وثلاثي ومجرد من الزوائد، صحيح؟ ما هو الفعل؟ عطاء. ما هو الفعل؟ علم. علم الرجل. أنا سأحوله إلى فعل ماض لإنشاء المدح جامد، فعل ماض جامد لإنشاء المدح آتي به على وزن فعولة. ماذا أقول؟ علم الرجل، كأنك تمدحه بالعلم، مثل فعل ماض لإنشاء المدح صار وصار جامدا. علم الرجل، فالرجل فاعل لعلم، وزيد هو المخصوص بالمدح، تمام؟ هنا يقول قد يجري مجرى نعمة وبئس في إنشاء المدح أو الذم كل فعل ثلاثي، هاي علم فعل ثلاثي مجرد، نعم مجرد من الزوائد، على وزن فعلها قلت علم، تمام؟ علم الرجل. المضموم العين، علم فعل مضموم العين، على شرط أن يكون صالحا لأن يبنى منه فعل التعجب. فعل التعجب له ثمانية شروط، كم شرط؟ ثمانية، وهي نفس شروط اسم التفضيل، أن يكون فعلا ثلاثيا تاما متصرفا قابلا للتفاوت، ليس الوصف منه على وزن أفعال ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، تمام؟ قال إذا كانت الشروط بعلم كلها متحققة الشروط، تمام؟ قابل للتفاوت العلم ولا غير قابل؟ قابل، واحد أعلم من واحد. هل الوصف منه على وزن أفعال مثل أدعج وأكحل وأسمر وأسود وأبيض؟ ليس الوصف منه على وزن أفعال، تمام؟ بتقول عالم، ما بتقول أعلم، نعم. وهو فعل ثلاثي مجرد، تمام، قابلا للتفاوت، مبنيا للمعلوم وليس مبنيا للمجهول، تمام، وليس الوصف منه على وزن أفعال، فعندئذ يمكن أن تحوله إلى فعل فيصبح فعلا جامدا لإنشاء المدح، تمام، ويأخذ فاعلا وله مخصوص بالمدح، تمام، مثل نعمة وبئسة. قال على شرط أن يكون صالحا لأن يبنى منه فعل التعجب، نحو كرم الفتى زهير، كرم، تمام. طيب هذا هو في الأصل فعل وزن فعولة، أما علم ليست في الأصل على وزن فعولة، أنا حولتها إلى فعولة، أما كرم أصلا هي في الأصل كرم، بتقول كرم زيد أو كريم زيد؟ لا، كرم. ولأم الخائن فلان، أيضا لأم لا تأتي إلا هكذا، هي في الأصل هكذا، تمام. قال فإن لم يكن في الأصل على وزن فعل، هو ماذا قال؟ قال على وزن فعل المضموم العين على شرط أن يكون صالحا لأن يبنى منه فعل، وجاء بمثالين هما في الأصل على وزن فعل، كرم ولأم، هما في الأصل على هذا الوزن، تمام. طيب فإن لم يكن في الأصل على هذا الوزن، هل يجوز أن نحولهما إليه ويقوم مقام نعمة وبئسة؟ يقول لك فإن لم يكن في الأصل على وزن فعولة حولته إليه، مثل علم أنا جعلتها علومة، ضرب قل ضربة، أكل أكولة، تمام؟ أنا حولتها إلى هذا لأن هذا الوزن أي فعل يدل على الخصال والغرائز التي تستحق المدح أو الذم. لاحظ كلمة فقه الرجل، في الأصل أن نقول فقه، لما أردت أن أبالغ بفقهه حولته إلى فعلة. لاحظتم؟ يعني صار ذا فقه عظيم. فتقول في المدح من كتب وفهم، كتب الرجل خالد وفهم التلميذ زهير، أي أصبح ذا فهم عظيم وذا كتابة عظيمة. تمام؟ مبالغ فيها. وتقول في الذم من جهل وكذب، جهل الفتى فلان وكذب الرجل فلان، يعني كأن الكذب صار له ديدنا وسجية وطبع. واضح؟ كأن الكذب صار له ديدنا وطبعا وسجية. نعم، يصح الوقف على لغة ربيعة، صار الكذب له ديدا وطبع، يصح هذا أم لا يصح؟ المنصوب يقفون عليه بالسكون. تمام، ربيعة قبيلة من قبائل العرب. نعم، كان زيد كريم، مع أنه أصلها كريما، لما وقفوا عليها يقفون عليها بالميم وليس كريما. الجمهور العرب تقول كريما، أما ربيعة تقول كريم، فهل هذا خطأ؟ من وقف عليه لا يكون خطأ. وأنا يجري على لساني كثيرا هذا المنصوب أقف عليه بالسكون على هذه، لو كأنه أصلنا من هذه القبيلة. لاحظتم أكثر كلامي أنا أقف عليه وهو صحيح. نعم، إذن لاحظنا هذا الوزن، إن كان في أصله على وزن فعولة أو كان ليس على وزن فعولة لكن حولته إليه، يصلح أن يقوم مقام نعمة وبئسة، ويأخذ مخصوصا بالمدح ومخصوصا بالذم وله فاعل. تمام. قال وإن كان معتل العين، لاحظ الآن ليس مثل علم وأكل وشرب، لا، فيه ألف أو واو أو ياء، عينه، عينه إما ألف أو واو أو ياء. وإن كان معتل العين مثل جاد وسادة، أصلها جود وسود، جاد يجود وساد يسود. تمام، بقي على حاله وقدر فيه النقل إلى باب فعلة، لأنك لو قلت جود وسود لعادت الواو ألفا حسب القاعدة. تعرفون قاعدتها بالصرف؟ قالوا الواو والياء إذا تحركتا وفتح ما قبلهما قلبتا ألفا. فلو أنت رددتها إلى جودة وسودة لوجب أن تقول جادة وسادة. ليه؟ حسب القاعدة أن الواو إذا تحركت، وهنا تحركت بالضمة، وفتح ما قبلها قلبت ألفا، لوجب أن تعيدها جادة وسادة. ولذلك لماذا تقول جودة ثم تعيدها إلى جادة؟ قل له أبقيها على حالها وإنوي فيها فعولة، إنوي فيها فعولة وتصبح مثل نعمة وبئسة، تصلح للمدح والذم. قال لعادت الواو ألفا، ليه؟ لتحركها وانفتاح ما قبلها. ومن هذا الباب ساء، لاحظ هذا أصلها سوء. تمام، تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت ألفا. فإذا أردتها على وزن فعلة أقول سوء أم أتركها ساء؟ أتركها ساء، لأنني لو قلت سوء سوف أقلبها إلى ألف حسب القاعدة. قال ومن هذا الباب ساء المتقدم ذكره مع نعمة وبئسة، فإنه لما أريد به معنى البئسة، إيش ساء أردت بها معنى بئسة، حول إلى باب فعولة فصار سوء، ثم قلبت الواو ألفا فعادت ساء. تمام، لأنها متحركة مفتوح ما قبلها، هذا هو سبب القلب إلى ألف حسب القاعدة الصرفية، فرجع إلى ساء. وإنما يذكر مع نعمة وبئسة ساء، يذكرونها دائما مع نعمة وبئسة على أنها فعل ماضي جامد لإنشاء الذم، فعل ماضي جامد لإنشاء الذم. تمام؟ قال وإنما يذكر مع نعمة وبئس لأنه يجري مجراهما في كل أمر لا يخالفهما في حكم. تمام؟ يعني ما يلزم في نعمة وبئس يلزم في ساءة، ولذلك أخذ حكمهما دائما. واعلم أنه يجوز فيما يجري مجرى نعمة وبئس سواء أكان مضموم العين أصالة مثل ما قلنا لؤمة وظرفة لا يأتيان إلا على وزن فعولة في الأصل، صحيح؟ مرة معنا قبل بضعة أسطور. أو تحويلا مثل ما قلنا علم وكتب صارت علوم وكتب، حولتها إلى فعولة. أما ظرفة ولؤمة هي بأصلها هكذا، في الحالتين يصلح أن يكون فعلا لإنشاء المدح أو الذم في الحالتين. قال واعلم أنه يجوز فيما يجري مجرى نعمة وبئس سواء أكان مضموم العين أصالة كظرف ولؤمة أو تحويلا ككتب وعلم. قال يجوز أن تسكن عينه مثل بدال ظرف تقول ظرفة، وبدال فهما فهما، تسكن العين يجوز هذا. تمام؟ لماذا قال هذين المثالين بالذات ظرفة وفهما؟ لأنه أراد بظرفة ما كان مضموم العين أصالة، وفي فهما أراد مضموم العين تحويلا لأن أصلها فهما، صحيح؟ عرفتم لماذا قصد هذين المثالين بالذات؟ لأنه الأول هو أصل ظروفة، فالأصل فيه أن يكون مضموم العين، أما فهما أصلها مكسورة العين ليست مضمومة العين، بالتحويل صارت فهما، ثم سكنت العين فصارت ظرفة وفهما، ويبقيان فعلان لإنشاء المدح أو الذم. تمام؟ وأن تنقل حركتها إلى فائه، تنقل حركته حركة العين الفاء، شو بتقول فيها؟ ظرفة وفهمة. ما قلنا فهما الذي يكون على مثل نعمة وبئس لازم يكون مضموم العين، طيب أنقل ضمة العين إلى الفاء فتصبح فهمة، لما نقل ضمة العين إلى الفاء ماذا أصبحت العين؟ بلا حركة. إيش يعني بلا حركة؟ يعني ساكنة، صارت فهمة وظرفة. وعليه قول الشاعر لا يمنع الناس مني ما أردت ولا أعطيهم ما أرادوا حسن ذا أدبا. لاحظ حسن ما قال حسن، حسن هذا أدبا وحذف الفاء فقال ذا، ذا فاعل اسم إشارة فاعل لحسن الذي هو بمعنى نعمة. تمام؟ أدبا تمييز، يعني حسن ذا أي الأديب الأدب أدبا، حسن الأدب أدبا أي حسن هذا أدبا، فذا اسم إشارة فاعل وأدبا تمييز. والواو في قوله ولا أعطيهم في البيت، ماذا قال؟ أين جاءت هذه اللؤة؟ ولا أعطيهم منعًا في البيت، لا يمنع الناس مني ما أردت ولا أعطيهم ما أرادوا. الواو في ولا أعطيهم، الواو في قوله ولا أعطيهم واو المعية التي ينتصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة، فأعطيهم منصوب بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية المسبوق بنفي، لازم يقول ولا أعطيهم، صحيح؟ لماذا كسر الهاء إذن؟ إذا فتحت الياء يجب أن تضم الهاء، لكنه كتبها بالكسرة. ولا أعطيهم واو المعية ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة، تعرفون تضمر أن وجوبا في خمسة مواضع، منها بعد فاء السببية وواو المعية، وبعد لام الجحود، بعد كون منفي، وبعد أو بمعنى إلا أن أو إلى أن. تمام؟ إذن هذه أقول ولا أعطيهم ما أرادوا حسن ذا أدبا، إلا إذا كان في ضرورة للوزن أنه تسكر تقول ولا أعطيهم والأصل أعطيهم. نعم. وشرطها أن تسبق بنفي أو طلب. شو شرط واو المعية؟ تسبق بنفي أو طلب. أين النفي؟ لا ولا أعطيه. تمام؟ إذا تحققت الشروط فيها. وكان حقه أن يظهر الفتحة على الياء لخفتها. تعرفوا الياء والواو تظهر عليهما الفتحة لأنها خفيفة عليهما، وتقدر الضمة. تمام؟ والكسرة تقدر. لماذا لم يظهرها إذن؟ لكنه أضمرها أي الفتحة ضرورة، يعني للوزن. ما قلت لكم إلا إذا كان في ضرورة للوزن ممكن يسكنها، وإذا سكنها كسر الهاء. قال ولا أعطيهم. واضح؟ لأنه سيؤدي إلى تفعيلة ليست موجودة في هذا البحر اللي هو البحر البسيط. مستفعل فاعل، مستفعل فاعل. إن البسيط لديه يبسط الأمل. مستفعل فاعل، مستفعل فاعل. لا يمنعون الناس مني ما أردت، ولا أعطيهم ما أرادوا حسن ذا أدب. أما لو قلت لا أعطيهم، لا يمنعون الناس مني ما أردت ولا أعطيهم، ولا كأنهم ما بينكسر البيت. أعطيهم لو وضعت تفعيلات تظهر معنا أكثر. نعم. إذن لكنه أضمرها ضرورة أي للوزن. يقول ما أحسن ألا يمنع الناس مني. يفسر لك البيت ما معناه. ما أحسن ألا يمنع الناس مني ما أردت من مالهم. يعني أنا ما أجمل أن أطلب أموال الناس ويعطوني إياها. جميلة جدا. تمام. ومعونتهم مع بذلي لهم ما يريدون مني من مال ومعونة. أي أنا أيضا لما يحتاجون أنا أعطيهم إذا كنت ميسورا وأبذل مالي لهم. ما أحسن أن يردوا الجميل بالجميل. تمام. نعم. يقول ذلك منكرا على نفسه أن يعينه الناس ولا يعينهم. تمام. هكذا معنى البيت، أنه كيف الناس يعينون وأنا لا أرد له الجميل وأعينهم. نعم. فحسن للمدح والتعجب. ماذا اعتبر كلمة حسن ذا أدب؟ أي كأنه يقول حسن ذا أدبا، هذا أدبا. تمام. فيصح أن تقول حسن ذا أدب بدل حسنة. قال وحسن للمدح والذم. وأراد بها هنا التعجب الإنكاري، يتعجب من أن الناس يحسنون إليه عند الحاجة وهو لا يحسن إليهم عند الحاجة. يتعجب من هذا، لا ينبغي أنا أيضا أن أحسن إليهم. وقيل في معناه معنى البيت يريد أنه يقهر الناس فيمنعهم ما يريدون منه، ولا يستطيعون أن يمنعوه ما يريد منهم لعزته وسطوته. والله هذا مرجح، هذا المعنى. العرب كانت تذكر هذا كثيرا في كلامها، أنه يعني أنا إذا أردت من الناس أموالا لا يستطيعون أن يمتنعوا مني لعزتي وقوتي، وأما إذا هم أرادوا مني أنا أستطيع أن أمنعهم لأنهم عندي ضعفاءهم لا يستطيعون إجباري. معنى جميل الثاني. وجعل هذا أدبا حسنا. جعل هذا أدبا حسنا. كيف يعني أدب حسن وهو يجبر الناس على أخذ أموالهم وهو عزيز لا يستطيعون أن يجبروه على أخذ ماله؟ نحن رجعنا إلى المعنى الأول، أنا أريد أن أطبقه على المعنى الثاني. يعني أنا عزيز أقوى على ما أريد أن أفعل بالناس، ولا يقوون على أن يفعلوا بي ما يريدون. تمام. هذا يصلح، وحسن ذا أدب يصلح على الأول لكنه بعيد على الثاني فيما ظهر لي. والصواب ما قدمناه. أيوة، إذن الأول هو الصواب، إذن أنا رأيي في موضعه، تمام، ما قدمناه، لأن ما قبله من القصيدة يدل على ذلك، أنه أليس من الأمر العجيب أن إذا طلبت أموالهم يعطونني إياها عن رضا ورغبة ومحبة، وإذا هم احتاجوا إلى مالي وأنا ميسور أنا لا أقابلهم بمعروف مثل معروف، أليس هذا من العجب؟ تمام؟ هو ينكر على نفسه أن يفعل هذا، قال السياق يدل على هذا المعنى، فإذا حسن ذا أدب جيد. يقول لأن ما قبله من القصيدة يدل على ذلك، وهو قوله، هذا من الأبيات التي قبل هذا البيت، قد يعلم الناس أني من خيارهم في الدين دينا وفي أحسابهم حسبا. إذن هو يمدح نفسه بالفضائل، أليس هذا العمل من الفضائل أن يقابل معروفهم بمعروف؟ أيضا من الفضائل. وأعلم أن الأدب الذي كانت تعرفه العرب هو ما يحسن من الأخلاق وفعل المكارم، كترك السفه وبذل المجهود وحسن اللقاء. أما والله أنا إذا أردت منهم شيئا لا يستطيعون أن يمتنعوا مني لعزتي ولضعفهم، وإذا أرادوا مني شيئا لا يستطيعون أن يجبروني على ذلك لأنهم هم ضعفاء وأنا عزيز، هذا ليس من مكارم الأخلاق، واضح؟ لذلك الثاني بعيد. قال ولا يستطيعون، وقيل في معناه، نعم، يريد أنه يقهر الناس فيمنعهم. واعلم أن الأدب الذي كانت تعرفه العرب ما هو ما يحسن من الأخلاق وفعل المكارم، كترك السفه وبذل المجهود وحسن اللقاء. واصطلح الناس بعد الإسلام بمدة طويلة على أن يسموا العالم بالنحو والشعر وعلوم العرب أديبا، هذا رجوع إلى قوله حسن ذا أدبا، تمام، صار يسموا من كان عالما بعلوم العربية أديبا، تمام، وأن يسموا هذا العلم علم الأدب، وذلك كلام مولد لم تعرف العرب بهذا المعنى. إذا العرب لا تعرف أن الخبير بعلوم العربية يسمى أديبا، لأن هذه العلوم قد حدثت في الإسلام، تعرف قواعد النحو وضعت في الإسلام، تمام، وقواعد الصرف، قواعد البلاغة، وقواعد الشعر، كلها وضعت في الإسلام، العرب كانت تتكلم بها على سجيتها دون أن تعرف هذا بحر البسيط وهذا بحر الرجز وهذا بحر الوافر، ما تعرف هذا تفعيلاته كذا وهذا فيه خبن وهذا فيه وقص، ما كانت تعرف هذه المعاني، تتكلم بالبلاغة بالقمة ولا تعرف أن هذا اسمه كناية وهذا اسمه مجاز، ما تعرف، لو سألت عربيا وهو يتكلم بتشبيه المجمل مثلا تقول ما تسمي هذا التشبيه، يقول لك تشبيه، من أي أنواع التشبيه، هل هو من كذا أو كذا، يقول لك هذا لا أعرفه، هذه مصطلحات صارت في الإسلام، تمام. ويفيد ما يجري مجرى نعمة وبئسة مع المدح أو الذم التعجب. إذن تعجب قد يكون يفيد معنى المدح والذم، ومعنى التعجب فيه قوي ظاهر، ما يجري مجرى نعمة وبئسة من إيش؟ مثل حسنة ذا أدبة، ومثل فعلة لأومة علومة ضربة، هذه التي جرت مجرى نعمة، صحيح؟ طيب وساء وجادة، تمام؟ التي عندما تقول جودة فيها لابد أن تعود إلى جادة، هذه كلها تجري مجرى نعمة وبئسة. قال هذه مع كونها مثل نعمة في المدح ومثل بئسة في الذم قد تأتي تفيد التعجب، وحسن ذا أدب قال هو، قال هذا الكلام هذا مما يتعجب الإنسان منه، قال يفيد التعجب هذا، تمام. اقرأ بعد البيت بأربعة أسطر أو خمسة، يقول يقول ذلك منكرا على نفسه أن يعينه الناس ولا يعينهم، فحسن للمدح والتعجب. لاحظتم؟ إذن خلق قد تفيد التعجب، ومعنى التعجب فيه قوي ظاهر كما رأيت، حتى إن بعض العلماء ألحقه بباب التعجب، يعني ما تركه باب نعمة وبئسة، هذا النوع ألحقه بالتعجب ولم يذكره في باب نعمة وبئسة. والحق أنه ملحق بالبابين، إن ألحقته بنعمة وبئسة صحيح، وإن ألحقته بباب التعجب صحيح. يقول لتضمنه المعنيين، معنى التعجب معنى المدح والذم، لذلك تجري عليه أحكام هذا الباب وأحكام ذاك الباب من بعض الوجوه كما ستعلم. سيوضح ذلك مزيد توضيح فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. وفي هذا القدر كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والحمد لله رب العالمين.